أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 42 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن أول دروس في باب صلاة الخوف، وبينا أن المقصود بهذا الباب هو الصلاة حال الخوف، الصلاة حال الخوف. والمراد بالخوف هنا خوف العدو، خوف القتال، أو خوف على النفس، أو خوف على المال. في كل هذه الأحوال تشرع هذه الصلاة. وهذه الصلاة طبعا بينا في الدرس اللي فات أن الفقهاء يفردون هذه الصلاة بفصل مستقل، لأن هذه الصلاة تحتمل ما لا تحتمله الصلاة في حالة الأمن. لكن الأصل أن الصلاة في حالة الخوف زي بالضبط الصلاة في حالة الأمن، لكن احتملت ما لا تحتمله الصلاة في حال الأمن أفردوها الفقهاء وأفردها الفقهاء بفصل مستقل. والأصل في مشروعية صلاة الخوف قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وبينا أن صلاة الخوف وردت كثيرة، بلغت حوالي 16 نوعا أو كيفية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. اختار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من كل هذه الأنواع 4 أنواع. 3 من هذه الأنواع تصلى في حال عدم القتال وعدم التحام الصفين، وواحدة تصلى في حال التحام الصفين أو حال القتال. الحالة الأولى في وهي صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وهي إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أو كان العدو في جهة القبلة لكن بينه وبين المسلمين حائل. في هذه الحالة يعني يصلي الإمام أو يفرق الجيش إلى فرقتين، وفرقة يستقبلون العدو طبعا لأنه في غير جهة القبلة، فهتبقى فرقة في جهة العدو والفرقة الأخرى تصلي مع الإمام، فتصلي معهم ركعة الأولى. فإذا قام الإمام إلى ركعة الثانية فارقوا الإمام وصلوا لأنفسهم. ويستحب في هذه الحالة الإمام أن يطيل في الركعة أو في قيام الركعة الثانية حتى ينتهي أو تنتهي هذه الفرقة من الصلاة، وبعد كده يسلمون ويذهبون هم تجاه العدو، وتأتي الفرقة التي لم تصلي فتصلي الركعة الثانية مع الإمام. فإذا وصل الإمام للتشهد قامت هذه الفرقة وأتت بركعة أخرى وأدركت الإمام قبل السلام، ويسلم الإمام بهم جميعا. ففي هذه الحالة تكون الفرقة الأولى قد أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام، والفرقة الثانية قد أدركت التسليم مع الإمام. يبقى هذه الحالة في إذا كانت إيه؟ إذا كان العدو في غير جهة القبلة، يبقى يقسم الإمام الجيش إلى فرقتين، فرقة عند العدو جهة العدو، والفرقة الأخرى تصلي مع الإمام طبعا تنحاز إلى مكان آمن من السهام أو من الرصاص على حسب طبعا الحال. طيب هذه بالنسبة كبيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. طيب لو كانت الصلاة ثنائية حيصلي بكل فرقة من هاتين الفرقتين ركعة. لو كانت الصلاة ثلاثية زي مثلا صلاة المغرب، في هذه الحالة سيصلي بالفرقة الأولى ركعتين ويصلي بالفرقة الثانية ركعة واحدة وإن بهم. لو كانت الصلاة رباعية يصلي بكل فرقة من الفرقتين كم؟ ركعتين، وينتظر الفرقة الثانية في القيام، وهذا هو الأفضل كما نص على ذلك شيخ الإسلام تبعا. طيب الكيفية الثانية وهي صلاته صلى الله عليه وسلم لما كان بعسفان، وقلنا في هذه الحالة إذا كان العدو في جهة القبلة، يعني العدو في جهة القبلة، في هذه الحالة طبعا سيصلي الإمام بالفرقتين أو بالجيش جميعا كله، هيصلي الإمام بالجيش كله. لكن طبعا هتحصل بقى المفارقة بين الصفين إمتى؟ حالة السجود بس، فيصلي الإمام بكل الجيش كله، لأن طبعا العدو أمامهم، فمفيش هنا عندنا حاجة لتقسيم الجيش إلى فرقتين، لا الجيش أمامهم، فيصلوا جميعا جماعة واحدة حتى تنال أو حتى تنال ينالوا جميعا فضيلة الجماعة الكبرى. فإذا أراد الإمام أن يسجد في الركعة الأولى سجد، وتسجد معه طائفة وتبقى طائفة أخرى قائمة لا تسجد حتى يرفع الإمام من السجود، فتسجد هي وتدرك الإمام في الركعة الثانية ويصلي مع الإمام. فإذا سجد الإمام للركعة الثانية في هذه الحالة ستسجد من كانت تحرس أولا وتحرس من سجدت مع الإمام في الركعة الأولى. يبقى كده الفرقة الأولى سجدت مع الإمام وبعد كده والفرقة الثانية حرست، الركعة الثانية سجدت والأولى هي اللي إيه؟ هي اللي حرست، واضح؟ ثم يسلمون جميعا مع إمامهم. الكيفية الثالثة وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ببطن نخل، وهي إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وفي هذه الحالة سيصلي الإمام بالفرقة الأولى مرة الصلاة كاملة ويصلي بهم مرة أخرى بالفرقة الثانية مرة أخرى، لكن طبعا الأولى هيصلي بهم فريضة والفرقة الثانية سيصلي بهم نفلا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. طيب، أني أفضل صلاة الصلاة اللي هي الكافية الثالثة بطن نخل ولا الصلاة بعسفان؟ ها؟ بعسفان أفضل من ذات النخل. لماذا؟ لأن في هذه الحالة طبعا في بطن نخل هيقسم إلى فرقتين وهيصلي بالأولى الصلاة كاملة والثانية وهيصلي في الثانية مرة أخرى في بنية النفل، فيحصل هنا مخالفة بين الإمام والمأموم فين؟ في النية، وسيقع في خلاف بين العلماء في مسألة هل يجوز المخالفة في النوايا بين الإمام والمأموم، فقالوا الأفضل ألا يصلي بهذه الكافية. واضح يا جماعة؟ طيب، الكافية الرابعة وهي في حالة القتال أو التحام القتال، وهذه الحالة الثانية، لو أن الحالة الأولى في حالة عدم التحام القتال ولها كافيات ثلاثة، الحالة الثانية في حالة التحام القتال ولها كافية واحدة، وهذه التي أخذ بها الشافعي رضي الله عنه، وجاء القرآن بهذه الكافية كما في سورة النساء. ففي حالة أو إذا وقعت الصلاة عند التحام القتال مع العدو وتشابكت الصفوف أو تشابك الجيشان واشتد الخوف، في هذه الحالة لا توجد كيفية محددة للصلاة، لا توجد كيفية محددة للصلاة. في حالة التحام الجيشين، التحم جيش المسلمين مع جيش الكفار، أو التحم جيش الإمام أهل العدل مع الفرقة الباغية، أو مع قطاع الطرق، حصل هنا قتال والتحام، في هذه الحالة لا توجد كيفية محددة للصلاة، بل يصلي كل على حسب حال، يصلي رجالا يعني على أرجلهم وهم يمشون وهم يقاتلون، أو ركبانا وهم راكبون، يصلوا على هذه الحالة، ويصلوا مستقبلي وهم مستقبلي القبلة وغير مستقبلي القبلة، يصلي على أي حال كان حتى وإن لم يستقبلوا القبلة صلاتهم صحيحة. وكذلك يصلي الواحد منهم وكما بينا أو هو راجل يعني على أرجله يمشي، أو وهو راكب على دبته، يصلي على أي حال كان. طيب، إذا أراد أن يركع أو يسجد، إذا أراد أن يركع أو يسجد فإنه يومئ في الركوع ويومئ كذلك، لكن طبعا بأخفض من الركوع في حالة السجود، يعني يشير إشارة كده برأسه أنه يركع، ويشير إشارة أخفض منها بقليل في حال السجود، يبقى كده أجزاه الركوع وأجزاه كذلك السجود وهو يقاتل، هو بيقاتل وبيحارب وهو يصلي على هذه الحالة، لأن الصلاة طبعا كما بينا لا تسقط أبدا، طالما الإنسان مكلف وفيه عقل يعقل لا تسقط عنه الصلاة. إمتى تسقط الصلاة؟ في حالة إذا زال هذا العقل، إما بجنون أو بإغماء أو بالموت بقى خلاص، في هذه الحالة تسقط الصلاة، غير كده طالما هو يعقل لابد أن يصلي. يبقى هنا حتى في حال الخوف فإنه كذلك يصلي ويقاتل ويحارب ويضرب بالسهم أو بالسيف أو بالبندقية مثلا بالدبابة بالطيارة، يصلي على حال، وهذه صلاة صحيحة مجزئة، لأن طبعا لا يتمكن من الصلاة إلا بهذه الحال. فلكن طبعا كما بينا يومئ في الركوع وكذلك في السجود، وذلك من أجل المحافظة على الصلاة ووقت هذه الصلاة. وإذا أمكن هؤلاء جميعا أو المسلمون في هذه الحالة أن يصلوا جماعة كان أفضل، إن لم يمكنهم أن يصلوا في جماعة فيصلوا فرادى. وهذه الكيفية ثبتت بكتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا يعني وأنتم راكبون، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني صلوا كما أمركم الله سبحانه تبارك وتعالى. وبين عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلاة الخوف وذكر الكيفيتين وقال بعد ذلك: وبعد، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، يعني صلي على أي حال كان في حالة الخوف. قال مالك رحمه الله تعالى: قال نافع: لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي قاله ابن عمر ما قاله من تلقاء نفسه، إنما قاله سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حالة الخوف يصلي على أي حال كان. وفي رواية المسلم قال: فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء، فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. طيب، ولا مانع طبعا في هذه الحالة كما بينا من كثرة الحركة في الصلاة، رغم طبعا أن عندنا الأصل أن كثرة الحركة في الصلاة تبطل الصلاة، لكن في هذه الحالة لا تبطل الصلاة لأن القتال يستدعي ذلك. طيب، هل له أثناء الصلاة أن يصيح ويرفع صوته؟ المذهب أو الأصح في المذهب أنه لا يشرع له الصياح، لا يشرع له الصياح، يعني يقدر يرفع طبعا ساعة القتال حين يرفع صوتهم، ها طبعا معروف الأصوات حالة القتال، فالأصح عند الشافعية أنه لا يشرع له رفع الصوت بالصياح. ليه؟ قالوا لأن السكوت أرهب، السكوت أرهب، إنسان هو ساكت بيبقى أكثر رهبة من الإنسان المتكلم، فقالوا السكوت أرهب فلا حاجة بالصياح. وبعض مشايخنا اختار العكس، قال: أنا سألت بعض الأطباء في ذلك أو بعض أصحاب الشأن في ذلك، مش الأطباء، بعض أصحاب الشأن في ذلك، فقال إن الصياح في مثل في مسائل القتال مهم جدا، أحيانا بيفعل أكثر من الضرب، الصياح في حال القتال أحيانا بيفعل أشياء أكثر من الضرب، فيحتاج إلى الصياح ورفع الصوت جدا في القتال. ففي المسألة يعني كما تعلمون فيها خلاف، لكن الأظهر في المذهب أنه لا يشرع الصياح، لا يشرع الصياح حال الصلاة. طيب، ضرب العدو حال الصلاة طبعا لا مانع منه، لا مانع منه أثناء الصلاة. وبعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على هذه الأحوال، بيّن أثناء ذلك بعض المسائل المتعلقة بهذه بأداء صلاة الخوف، ومن ذلك أن صلاة الخوف تشرع، وهذا فرع على ما ذكرناه، صلاة الخوف تشرع في الحضر، فضل شيء، فضل، أن صلاة الخوف تشرع في الحضر وتشرع كذلك في السفر وفي كل قتال مباح، أي قتال مباح يعني غير محرم، وهذا ذكرناه قبل ذلك، تشرع فيه صلاة الخوف سواء كان في الحضر أو كان في السفر أو حتى في حالة الهزيمة التي لا إثم فيها، في حالة الهزيمة أي أن تصلي صلاة الخوف، أو شخص يدافع عن نفسه وخشي أثناء ذلك خروج وصلاة له أن يصلي صلاة الخوف وهو يدافع عن نفسه حتى وإن كان في الحضر، له أن يصلي هذه الصلاة على هذه الكيفية بالضبط حال الالتحام، فيصلي على هذه الحالة وهو يدافع عن نفسه وهو في الحضر إذا خشي خروج الوقت، أو شخص خاف على نفسه وماله أو حرمه عرضه يعني أيضا يشرع له في هذه الحالة أن يصلي صلاة الخوف، وهل عليه إعادة؟ الأصح أنه ليس عليه إعادة، لأن المنع من الصلاة كذلك فيه ضرر، لذلك لا إعادة عليه. وتشرع أيضا، وهذا الفرع الثاني، تشرع صلاة الخوف أيضا أثناء الهرب من الحريق. واحد مثلا بيهرب من حريق في منزله عفانا الله وإياكم، وخشي أثناء ذلك خروج وقت الصلاة، هيعمل إيه؟ يصلي وهو يهرب. طيب استقبال القبلة مش مهم، كثرة الحركة في الصلاة وهو يهرب، هذا كله يسقط. فيشرع صلاة الخوف أثناء الهرب من الحريق، وكذلك الهرب من السيل، والهرب من السبع، في سبع مثلا حيوان مفترس بيجري وراه وسيؤذيه أو يلحق به الضرر، يجوز له في هذه الحالة وهو يهرب من هذا السبع أن يصلي صلاة الخوف. كذلك الحية، خاف من الحية ونحوها ولم يجد أي بد ولا مناص إلا الهرب والجري والفر من هذه الحية، فله في هذه الحالة أن يصلي صلاة الخوف. كذلك الغريم، شخص عليه دين وهو معسر ما عندوش فلوس يسد اللي عليه، والآخر صاحب المال يجري خلفه ومش عايز يسيبه إلا ما ياخد من الفلوس، له في هذه الحالة أن يصلي صلاة الخوف هربا من هذا الغريم إذا خشي الخروج وقت الصلاة، أو خاف الحبس، خاف لو هو مسكه هيحبسه. طبعا الحبس في هذه الحالة ظلم، لأن صاحب المال مأمور بإيش؟ بالإنظار، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. لو أنت لك فلوس عند واحد هو متعسر فيجب عليك أن تنتظر صاحب هذا المال، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. دوت صاحبنا دوت اللي عليه مال، عارف لو هو مسكه هيعمل إيه؟ هيحبسه، فله في هذه الحالة أن يهرب منه، وتشرع له صلاة الخوف إذا خشي خروج الوقت دفعا لضرر الحبس. طيب فرع الآخر، قالوا لا تشرع صلاة شدة الخوف لمحرم أو لمحرم، أقصد لا تشرع صلاة شدة الخوف لمحرم إذا خاف فوات الحج عليه، لمحرم إذا خاف فوات الحج عليه، وذلك مثلا إذا خاف فوات الوقوف بعرفة. واحد قال رحت وذهبت علشان أقف على عرفة، أو لو أنا صليت ولم أذهب إلى الوقوف على عرفة فسيخرج عني، سيفوتني يعني الوقوف بعرفة، وبالتالي سيفوت هذا المكلف أو هذا الشخص المحرم الحج. فليشرع له أن يصلي أثناء السير صلاة شدة الخوف، قالوا لا يشرع له في الأصح، ويمكن له أن يؤخر الصلاة ويقضيها، يؤخر الصلاة ويقضيها. وكذلك وهذا الفرع الذي يليه، لا تشرع للعاصي بالقتال. لو إنسان كان يقاتل قتال معصية، إنسان باغي مثلا قاطع طريق يقاتل بعض الناس لأخذ أموالهم، هل يشرع له صلاة شدة الخوف؟ لا يشرع له لأنه عاصي. وكذلك بالنسبة لقاطع الطريق والعاصي بالفرار، واحد مثلا عليه مال لكن هو واجد، يعني معه مال يسد المال الذي عليه، جاءه الغريم صاحب المال عشان يطالبه بفلوسه فهرب منه، هل يشرع له صلاة شدة الخوف أثناء الهرب؟ لا، لأنه عاصي بهذا الفرار. قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، وقع في الظلم لأنه مع مال ومع ذلك لا يسد المال الذي عليه، فهذا عاصي بفراره. أو عبد آبق مثلا، هل يشرع له صلاة شدة الخوف؟ لا يشرع له صلاة شدة الخوف، لأنها طبعا رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي، لأنها رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. أيضا المسألة من المسائل المتعلقة بصلاة شدة الخوف، في مسألة إعادة الصلاة وقضاء هذه الصلاة. فإذا أصابت المصلي في صلاة شدة الخوف نجاسة. إذا أصابت المصلي في صلاة شدة الخوف نجاسة، وهذه النجاسة لا يعفى عنها، وهذه النجاسة لا يعفى عنها، زي مثلا الدم، فهذه نجاسة لا يعفى عنها، ففي هذه الحالة تصح صلاته. إذا خشي مثلا خروج الوقت في هذه الحالة تصح صلاته، لكن يجب عليه قضاء هذه الصلاة فيما بعد، يجب عليه قضاء هذه الصلاة. لكن استثنى الشافعية من ذلك إذا أصاب أو إذا أصابت هذه النجاسة سلاح هذا الشخص، يعني أثناء ما هو بيقاتل مثلا أصاب هذا السلاح دم. طبعا فاتنا أن نقول أنه يستحب أنه يحمل أو حمل السلاح أثناء الصلاة، يستحب حمل على الأصح في المذهب حمل السلاح أثناء الصلاة. طيب لو كان هذا السلاح فيه دم، في هذه الحالة لو أصاب السلاح دم وكان المصلي في حاجة ماسة لحمل هذا السلاح، فله أن يحمله ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب فرع على ذلك في هذه المسألة أيضا، لو رأى المسلمون سوادا، لو رأى المسلمون سوادا كإبل مثلا أو شجر، وظنوا أن هذا السواد عدو، وظنوا أن هذا السواد عدو، فصلوا صلاة شدة الخوف، فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان لهم بعد ذلك أن هذا ليس بعدو، في هذه الحالة تجب إعادة الصلاة، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ. كذلك تجب عليهم الإعادة، وهذا الفرع الذي يليه، تجب عليهم الإعادة إذا تحققوا أنه عدو، إذا تحققوا أو بان لهم عدو، ثم بان لهم أنه كان بينهم وبين هذا العدو حائل، ثم بان لهم أنه بينهم وبين هذا العدو حائل، زي خندق مثلا أو نار، لأنه هنا في تقصير، حنا في حالة إذا كان بينه وبين العدو حائل، سواء مثلا كان أو كان في جهة القبلة، هيصلوا صلاة عادية خالص، لكن هؤلاء صلوا صلاة شدة الخوف على أساس اللي خلاص هيحصل فيه التحام بينه وبين هذا العدو، فبان أنه في حائل بينه وبين هذا العدو، إذن الالتحام لن يحدث. ففي هذه الحالة تجب عليهم إعادة هذه الصلاة، وذلك لتقصيرهم في تأمل الحائل، وذلك لتقصيرهم في تأمل الحائل. كذلك وهذا فرع آخر، تجب عليهم الإعادة في كل سبب جهلوه، تجب عليهم إعادة الصلاة في كل سبب جهلوه، بحيث لو علموه لم تنعت صلاة شدة الخوف. يبقى تجب الإعادة في كل سبب جهلوه، بحيث لو علموه لم تنعت صلاة شدة الخوف. مثال ذلك لو كان بقربهم حائل أو حصن، وكان يمكن أو كان يمكنهم أن يتحصنوا بهذا الحصن، طيب لو أنهم تحصنوا هل سيصلون صلاة شدة الخوف؟ الجواب لا، هنا طبعا مش هيحصل بقى يعني هذا الأمر. لكن طبعا في لو جاء الإمام مثلا وصلى بهم صلاة عسفان، جعلهم صفين، يعني أحدهم يحرس والثاني يتابع، أو بصلاة ذات الرقاع يصلي بفرقة وتتم ثم تأتي الثانية، وتبين بعد ذلك فقدان هذا السبب، هذا لا إعادة عليه. لكن إمتى يعيد؟ اللي هي صلاة شدة الخوف، اللي هي فيها التحام، شدة الالتحام، هذا يعيد كما بينا. أما لو صلى هذه الصلوات هذا لا يعيد الصلاة. في كل سبب جهلوه، وبحيث لو علموه لم تنعت صلاة شدة الخوف. كما لو كان بقربهم حصن ويمكنهم أن يتحصنوا في هذا الحصن، لكنهم لم يفعلوا. فهذا طبعا تجب عليهم الصلاة لهذا، لأن هذا تقصير. طيب، آخر هذه المسائل، آخر هذه المسائل أو مسألة قبل الأخيرة اللي في مسألة هنختم بها، مسألة حمل السلاح، كان المفترض أن نقدم الكلام عليها لكن أخرناها لنفصل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. مسألة السهو في صلاة الخوف، السهو في صلاة الخوف، إذا سهى الإمام أو سهى المأموم أثناء صلاة الخوف، ففي هذه الحالة لنا صور، وكل صورة من هذه الصور لها حكم مخصص. فإذا كانت صلاة الخوف، إذا كانت صلاة الخوف بتقسيم المصلين فرقتين، يعني جاء الإمام وقسم المصلين إلى فرقتين أو إلى صفين، وفارقت الفرقة الأولى الإمام عند الانتصاب للركعة الثانية، قسم الإمام الجيش أو المسلمين إلى فرقتين، فرقة تصلي معه والأخرى للحراسة. الفرقة التي صلت مع الإمام وفارقت الإمام في الركعة الثانية بعدما قام الإمام منتصبا أو بعد طبعا هذا هو الأفضل، هم يفارقوه بعد الانتصاب للركعة الثانية أو عند الانتصاب للركعة الثانية، والحالة الثانية أن هم يفارقوه عند الرفع من السجدتين. فإذا فارقوه في هذه الحالة عند المفارقة يبقى خرجوا بذلك عن حكم الاقتداء، بمفارقة هؤلاء للإمام خرجوا بذلك عن حكم الايه؟ الائتمام أو الاقتداء أو القدوة بهذا الإمام. فعلى ذلك لا يلحقهم سهو الإمام في الركعة الثانية، ولا يحمل أو يتحمل الإمام سهوهم في ركعتهم الثانية. واضح جدا هذه المسألة طبعا، لأنها حسنة مفارقة، انتهوا الإنفراد. فلو أصاب الإمام سهو في الركعة التي سيصليها مع الفرقة الثانية، هل يتحمل هؤلاء شيء؟ الجواب لا. طيب، لو أنهم سهوا في ركعتهم الثانية التي صلوها فرادى، هل يتحمل الإمام من ذلك شيء؟ الجواب أيضا لا. واضح يا معنى؟ بخلاف طبعا إذا لو وقع منهم سهو أثناء الركعة الثانية، فإنهم في هذه الحالة سيسجدون لسهوهم. أو وقع للإمام سهو في الركعة التي صلوها معه، أيضا سيسجدون للسهو، سيسجدون للسهو أيضا بعد ذلك قبل سلامهم. يبقى في حالة إذا أصاب الإمام سهو في الركعة الأولى التي صلوها معه، فإنهم يسجدون للسهو. أو أصابهم هم السهو في ركعاتهم الثانية، فإنهم أيضا يسجدون للسهو. واضح؟ طيب، أما الفرقة الثانية، الفرقة الثانية، فهذه الفرقة، الفرقة الثانية، يلحقهم سهو الإمام الذي كان في الركعة الأولى، لأنهم سيتابعون الإمام، صح ولا لا؟ الفرقة الثانية سيلحقهم سهو الإمام في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية. يعني إذا صلوا مع الإمام الركعة الثانية بالنسبة إليه، ها، في هذه الحالة طبعا سيسجد الإمام للسهو، سيسجدون معه أيضا للسهو. يبقى إذا لحق الإمام سهو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية سيسجدون للسهو مع إمامهم، لأنهم طبعا في حكم القدوة بالنسبة للأولى وهم مقتدون به في الثانية. ويحمل الإمام في المقابل سهوهم في ركعاتهم الأولى، يعني هم بيصلوا معاه الركعة الثانية، الركعة الثانية دي بالنسبة لمين؟ للإمام، وهم بالنسبة لهم الركعة الأولى، بالنسبة لهم الركعة الأولى. لو أثناء هذه الركعة بالنسبة إليهم سهوا سهى أحد المأمومين، في هذه الحالة سيتحمل الإمام سهو هذا المأموم، فكما أنهم يتحملون سهو الإمام في الركعة الأولى التي لم يصلوها معه، كذلك هو سيتحمل عنهم السهو في ركعته الثانية وركعتهم كذلك الأولى. واضح يا جماعة؟ لأنهم في لأنهم طبعا في مقتدون به. كذلك لو أصابهم أو لحق بهم سهو في ركعتهم الثانية، أيضا في هذه الحالة سيتحمل عنهم الإمام هذا السهو، لأنهم في حكم القدوة، ركعة ثانية بالنسبة إليهم، والذي سيكون الإمام في انتظارهم حتى يسلم بهم. واضح يا معي؟ هو خلاص هو جالس تشهد ومنتظرهم حتى يجلسوا ويسلم بهم، أثناء ما هم بيجيبوا ركعة ثانية بالنسبة لهم سهوا في صلاتهم، في هذه الحالة يتحمل عنهم الإمام هذا السهو لأنهم في حكم القدوة. يبقى إذا تحمل عنهم الإمام سهوهم في الركعة الأولى بالنسبة إليهم، وتحمل عنهم أيضا سهوهم في الركعة الثانية بالنسبة إليهم، لأنهم في الأولى مقتدون به وفي الثانية في حكم القدوة به، فيتحمل عنهم في كلتا الركعتين. واضح كده؟ طيب، أما سهو الإمام في الركعة الأولى فهذا يتحمله الفرقتين، يتحمله الفرقتان، سهو الإمام في الركعة الأولى هذا يتحمله الفرقتان، الأولى تسجد للسهو لأن طبعا كانوا مقتدون به، والثانية تسجد للسهو لأنهم مقتدون بالإمام، فيلحق بالفرقتين سهو الإمام في الركعة الأولى، فتسجد له الفرقة الأولى إذا تمت صلاتها، وتسجد الفرقة الثانية للسهو مع الإمام قبل تسليمه. واضحت كده يا جماعة؟ طيب، المسألة الأخيرة وهي مسألة حمل السلاح، مسألة حمل السلاح. يستحب في صلاة الخوف كما بينا أو أشرنا قبل ذلك، يستحب في صلاة الخوف حمل السلاح، وذلك حمل السلاح، وذلك لقوله تبارك وتعالى وليأخذوا أسلحتهم، وذلك لقوله تبارك وتعالى وليأخذوا أسلحتهم. وحمل الشافعية الأمر أو الأمر على الندب، وحمل الأمر على الندب، وذلك لأن الغالب السلامة مع وجود الفرقة التي تحرس. يبقى هنا لهذه القرينة حملوا الأمر هنا على إيش؟ على الندب والاستحباب، لأن الغالب السلامة والأمن خصوصا مع وجود الفرقة التي تحرس، وهذه الفرقة طبعا عندها القدرة في مدافعة العدو. لكن قالوا يشترط لجواز حمل السلاح أثناء الصلاة شروط، من هذه الشروط أن يكون السلاح طاهرا، أن يكون السلاح طاهرا. أما إن كان نجسا كأن كان مثلا ملطخا بالدم فهذا لا يجوز حمله، فهذا لا يجوز حمله. ومنها كذلك الشرط الثاني ألا يكون هذا السلاح مانعا من بعض أركان الصلاة، ألا يكون هذا السلاح مانعا من بعض أركان الصلاة. مثلوا لها بالإيه؟ بالبيضة، البيضة التي توضع على الرأس زي الخوذة كده، هذه لو لبست فإنها تمنع أو تمنع مباشرة الجبهة للأرض في حال السجود، فلا تجوز في هذه الحالة وفلا يجوز في هذه الحالة لبسها إلا إذا أمكنه رفعها حال السجود، إلا إذا أمكنه رفعها حال السجود. ويقاس على ذلك بأي سلاح، أي سلاح. واضح؟ ومنها من هذه الشروط لحمل السلاح ألا يتأذى به أحد، ألا يتأذى به أحد، يعني هو يصلي لا يتأذى أحد المصلين بهذا السلاح الذي يحمله، زي مثلا مثله بالرمح، بالرمح، واحد يصلي بالرمح ممكن يؤذي الذي بجانبه، يؤذيه، يلحق به الضرر. لذلك قالوا يشترط الا يكون هذا السلاح مما يلحق الضرر بالمصلين. ومنها من هذه الشروط لحمل السلاح ان يكون في ترك السلاح خطر محتمل، ان يكون في ترك السلاح خطر محتمل، يعني لو ساب السلاح هيحصل خطر عليه، في هذه الحاله له ان يحمل او يستحب له ان يحمل هذا السلاح. طيب اذا تحقق الخطر او غلب على الظن ان الخطر سينزل بهم حال الصلاه، في هذه الحاله يجب حمله، يجب حمله. واذا اصاب دم، واذا اصاب السلاح دم، ففي هذه الحاله قالوا يرميه حتى لا تبطل صلاته، لان المصلي طبعا مامور باجتناب النجاسات. فاذا اصاب هذا السلاح دم او نجاسه اثناء الصلاه فانه يرميه حتى لا تبطل صلاته، او يجعله مثلا بقربه، او يجعله تحت رجليه، واضح، حيث يحافظ على هذا السلاح، فاذا احتاج الى امساكه فانه يمسكه للحاجه ولا قضاء عليه في الاظهر كما بينا في هذه الحاله، لانه عذر عام في حق المقاتل كالمستحاضه تماما، لانه عذر عام في حق المقاتل كالمستحاضه تماما. طيب هذا بالنسبه للمساله او اخر مسائل متعلقه بصلاه الخوف. يبقى بس بعد يعني التتميم لهذه المسائل نذكرها من باب عن نفاية القول، وهي مسألة كيفية صلاة المغرب في صلاة الخوف. كيفية صلاة المغرب في صلاة الخوف، إذا صلى الإمام المغرب في الخوف حسب الكيفية الثالثة في ذات الرقاع، في ذات الرقاع، فيصلي في الفرقة الأولى ركعتين، ويصلي كما بينا وأشرنا في أول الدرس بالفرقة الثانية ركعة واحدة. طيب أين ينتظر الإمام الفرقة الثانية؟ قالوا الأفضل أن ينتظر الفرقة الثانية وهو قائم في قراءة الركعة الثالثة، هذا الأفضل له. لماذا؟ قالوا لأنه محل تطويل، لأنه محل تطويل، بخلاف التشهد الأول. التشهد الأول ها محل تخفيف وليس محل للتطويل، والانتظار قائما أفضل من القعود. وروى عمران بن حسين رضي الله عنه، روى عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يعني وقالوا استئناسا يعني بالإشارة إن هو وقوفه أفضل من قعوده، وقوفه أفضل من قعوده، ف يلحقون بالإمام وهو قائم أفضل من انتظاره، أفضل من انتظاره لهم وهو قاعد، إن التشهد طبعا هذا المحل اسم محل تصوير كما بينا. وتفارقه الطائفة الأولى متى؟ قالوا تفارقه الطائفة الأولى بعد التشهد، بعدما انتهي من التشهد يفارقونه لأنه موضع تشهدهم. وأما الفرقة الثانية فتفارقه عند جلوسه للتشهد الأخير، فيتمهم ركعتين، فيتم ركعتين وينتظرهم الإمام ثم يسلم بهم جميعا، ينتظرهم الإمام ثم يسلم بهم جميعا، ينتظرهم لحد ما يجيبوا كم ركعة، لحد ما يصلي ركعتين ثم يسلم بهم جميعا. واضح يا جماعة؟ طيب آخر شيء برضو من مسائل مهمة، وهي مسألة القراءة في صلاة الخوف. القراءة في صلاة الخوف، فقالوا يستحب للإمام أن يخفف القراءة في الركعة الأولى، وهذا سبق أيضا وأن أشرنا إليه، لذلك احنا قلنا هذه تتميم يعني لما ذكرناه قبل ذلك. يستحب للإمام أن يخفف القراءة في الركعة الأولى، وذلك عند تقسيم يعني الجيش أو المسلمين إلى فرقتين، فيستحب له أن يخفف القراءة في الركعة الأولى، ذلك لأنها حال حرب وشغل، والمسلمون في صلاتهم مشغولون بحال الحرب والعدو، فيستحب له أن يخفف في القراءة. ويستحب للفرقة الأولى أيضا أن تخفف القراءة في ركعاتهم الثانية، ويستحب للفرقة الثانية أن تخفف القراءة في ركعاتهم الثانية لئلا يطول الانتظار بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإمام. يبقى عندي هنا الإمام يستحب له أن يخفف القراءة في الركعة الأولى، لأن المسلمين خلفه مشغولون بالحرب وبحال العدو، واضح كده يا جماعة؟ وكذلك الفرقة الأولى التي تقوم وتأتي بركعة حال الانفراد، يستحب لها التخفيف في ركعتهم الثانية، ويستحب الفرقة الثانية التي تأتي وتتم صلاتها والإمام منتظرهم، يستحب لهم أن يخففوا أيضا في صلاتهم لئلا يطول الانتظار على من؟ على الإمام. وإذا قام الإمام للركعة الثانية قرأ الفاتحة ثم يطيل القراءة بعد الفاتحة. لماذا يطيل القراءة؟ حتى تأتي الطائفة الثانية، حتى تأتي الطائفة الثانية، فإذا جاءت قرأ من السورة قدر الفاتحة بحيث أنه يمكنهم قراءة الفاتحة، ويقرأ سورة قصيرة لتحصل لهم أصل السنة، ولأن طبعا الصلاة مبنية على ألا سكوت فيها، والقيام لا يشرع فيه إلا القراءة على المذهب. والفرقة الثانية كما بينا تفارق الإمام لإتمام الركعة الباقية، لكن لا ينون المفارقة لأنهم ما زالوا مقتدون وسيسلمون مع مين؟ مع الإمام، لذلك لا ينتون المفارقة لأنهم مقتدون به حكما، لكن يفارقونه بعد السجدة الثانية، وهذا لأنه أخف على أو خلافا للمسبوق. طيب هذه كانت آخر المسائل المتعلقة بهذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا في مسألة اللباس، مسألة اللباس، فبيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: قال فصل: حرم على رجل وخنثى استعمال حرير، وما أكثره منه زنة لا لضرورة، كحر وبرد مضرين وفجأة حرب ولم يجد غيره، أو حاجة كجرب وقمل وكقتال ولم يجد ما يغني عنه، ولو إيش؟ لو لبسه صبي، ولو ولولي أو قال ولولي إلباسه صبيا، وحل ما طرز قدر أربع أصابع، أو طرف به قدر عادة، واستصباح بدهن نجس لا دهن لا دهن نحو كلب، ولبس متنجس لا نجس إلا لضرورة. طيب أحكام المتعلقة باللباس، وهي من المسائل المهمة التي يذكرها الفقهاء عقب الكلام على صلاة الخوف على وجه الخصوص. طيب لماذا يذكر الفقهاء الأحكام المتعلقة باللباس بعد ذكر صلاة الخوف؟ بيذكر يعني بعض العلماء أن سبب ذلك أنه في الحرب، في حال الحرب أحيانا، طبعا وقت الحرب هذا وقت ضرورة، وقت ضرورة، فيحتاج فيه إلى لبس ما لا يعني لبس المحرم فما فيما لا يعني يحتاجه في حال الأمن، كلبس الحرير مثلا، وكذلك اقتداء بالشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى إذن عندي سببان: السبب الأول لحاجة المقاتلين للبس ما يحرم عليهم كالحرير أو لبس النجس أحيانا للبرد، واضح، الذي قد يضر بهم، أو للفرش أو نحو ذلك. الأمر الثاني اقتداء بالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأنه كان قد ذكر كتاب اللباس بعد، أو فصل المتعلق باللباس أو بأحكام اللباس بعد ذكره لصلاة الخوف. والمراد باللباس الملابس، المقصود باللباس يعني الملابس. سواء كان ذلك فرشا أو غيره. وكذلك المقصود به ما يذكر أو ما يكون مع اللباس أو المسائل المتعلقة بذلك، كمسائل الاستصباح لها لا علاقة بذلك، ومسائل الاستصباح بالدهن النجس. طبعا احنا بنتكلم هنا على لبس الايه، استخدام المحرم زي لبس المحرمات واستخدام المحرمات للضرورة. فمن باب ذكر الشيء بالشيء بيذكرون مسائل الاستصباح بالدهن النجس. طيب، يباح حال صلاة الخوف للضرورة، يباح حال صلاة الخوف للضرورة لبس الحرير، رغم أن الأصل عندي هو حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال، لكن استثنى الفقهاء من ذلك حال الضرورة، ومن ذلك فجأة الحرب، ومن ذلك فجأة الحرب يعني مباغتة الحرب، جاءت الحرب فجأة أو بغتة ولم يجد إلا الحرير، لا يقوم شيء مقام الحرير، ففي هذه الحالة يجوز لبسه للضرورة، لأن القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رخص للزبير بن العوام رضي الله عنه ولعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما لبس الحرير، وذلك لعلة كانت بهما. أباح النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما لبس الحرير لعلة بهما. وروى أنس رضي الله تعالى عنه أن الزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهما شكيا القملة أو القملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرخص لهما في قميص الحرير، فأرخص لهما في قميص الحرير. وروى عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة بن أسعد أصيبت أنفه يوم الكلاب أو يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق، يعني أصيبت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، أصابه النتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. يبقى إذن لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أباح استخدام الذهب، استخدام الحرير وذلك للضرورة. فقد يضطر المقاتل حال الحرب أو غير ذلك أن يلبس ذلك للضرورة فيجوز له. كذلك في حال عدم القتال إذا اضطر إلى لبس هذه المحرمات للضرورة فلا بأس بذلك. ويجوز كذلك لبس الثوب النجس والجلود النجسة من الحيوانات الطاهرة في غير الصلاة ونحوها. يبقى إذن يجوز لبس الثوب النجس وكذلك لبس الجلود النجسة من الحيوانات الطاهرة في غير الصلاة ونحوها. أما إذا كانت هذه الجلود متعلقة بحيوانات نجسة كالكلب والخنزير فالمذهب أنه لا يجوز مطلقا إلا للضرورة. أيضا في الضرورة يجوز، أو خاف على نفسه حر أو برد مضرين، وفي مثلا في حال البرد اضطر إلى لبس هذا الجلد النجس وإلا أصابه الضرر، يجوز له في هذه الحالة الضرورة أن يلبس هذا النجس. أو في حال الحر الشديد اضطر إلى لبس الحرير مثلا وإلا أصابه الضرر، يجوز له في هذه الحالة أن يلبس الحرير. طبعا بنتكلم في الحرير، المقصود بالحرير اللي هو الحرير الطبيعي مش الصناعي ولا الكلام ده، الحرير الطبيعي اللي هو متعلق به الأحكام. فإذا لم يجد إلا هذا اللبس أو احتاج إليه أو اضطر إلى لبسه يجوز له أن يلبسه. وإذا لم يجد غير جلد الكلب والخنزير جاز لبسه أيضا للضرورة، جاز لبسه للضرورة. واضح؟ يبقى هذا بالنسبة للبس الحرير والذهب والأشياء المتنجسة في حال الضرورة كما بينا. وبه خاتم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب. طيب في مسألة وهي مسألة الاستصباح بدهن النجس، يعني هي مسألة نتعرض له إن لم يكن لسنا بحاجة إليها في هذه الأيام. طبعا لا نحتاج إلى دهن النجس ولا نستخدم أصلا الدهن في الاستصباح في الوقت الكشافات وفي مسألة طبعا لا يحتاج إليها في مثل هذه الأيام، لكن نتعرض لها من خلال كلام المصنف رحمه الله تعالى. فهنا بيقول من ضمن أيضا ما قاله في مسألة لبس الحرير، بيقول رحمه الله قال حرم على رجل وخنثى استعمال حرير، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذا طبعا في حكم الخنثى، الخنثى في حكم رجل احتياطا لأنه قد يكون هذا الخنثى رجلا، فاحتياطا يمنع أيضا من لبس الحرير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك يحرم استعمال ما أكثره حريرا، يعني لو كان عندي ثوب حرير ومختلط بغير الحرير في هذا يحرم أيضا استخدام هذا الثوب، لكن بشرط إذا كان وزن الحرير أكثر من وزن الشيء الآخر. إذا كان وزن الحرير أكثر من وزن الثوب الآخر، وهذا تغليبا للأكثر بخلاف ما لو كان أكثره من غير الحرير أو استوي، في هذه الحالة لا يحرم، لأن كل منهما لا يسمى ثوب حرير كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى في الشرح. فيحرم لبس الحرير ويحرم لبس ما أكثره حرير من حيث الوزن. ثم قال إلا لضرورة كحر وبرد مضرين وفجأة حر، وهذا سبق وأن بياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وكذلك لما شكوا إليه القمل في ذلك فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير. وكذلك في حال القتال يجوز له أن يلبس الحرير. بعض العلماء يذكر أن من ضمن الحكم في لبس ثوب الحرير في حال الحرب أن الحرير بالذات على وجه الخصوص يصعب اختراقه بسيف أو بسهم فقوي. حديد طبعا الحرير قوي جدا من الأقمشة القوية، فيصعب اختراقه بسهم أو سيف، فأحيانا يلجأ إليه المقاتل للفته لهذه الحاجة. قال ولولي إلباسه، يعني للولي أن يلبس الصبي الذهب الحرير أقصد كما يذكر المصنف، إذ ليس له شهامة تتنافى تنافي يعني مسألة خشونة الرجل ونحو ذلك، ولأنه غير مكلف. طيب، إذا كان الحرير كما يذكر هنا قال وحل ما طرز، يعني كان ثوب مطرز بالحرير، قال هذا يجوز إذا كان هذا مقدار 4 أصابع، وذلك جاء كما جاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه رخص في ذلك. أو كان هذا الحرير طرف الثوب، وهذا أيضا يرخص فيه. ثم قال وحل استصباح بدهن نجس، وحل استصباح بدهن النجس، والنجس كالمتنجس، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة وقعت في سمن قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به، قال وإن كان مائعا فاستصبحوا به، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذا الشيء المتنجس أو هذا الشيء النجس. وهذا الحديث قال رواه الطحاوي وقال رجاله ثقات، وقال وحل لبس شيء متنجس لا لبس نجس، يعني شيء متنجس، لأن هذه النجاسة نجاسة عارضة سهلة الإزالة، وأما النجس زي جلد الميتة فلا يجوز لبسه بحال من الأحوال إلا لضرورة، إلا لأن طبعا الضرورة تبيح المحظورات. هذه آخر المسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وبهذا نكون ختمنا هذا الباب المبارك المتعلق بصلاة الخوف. الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نشرع فيه باب آخر، وهو باب صلاة العيدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونستغفرك.